بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في الدرس 26 من دروس مصطلح الحديث، وما زلنا في كلام ابن الأثير حينما تحدث عن علم الحديث وقال فيه بأنه علم شريف وشأن جليل لا يحيط به إلا من هذب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه، وله أصول وأحكام وقواعد وأوضاع واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء، يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب اللذين هما أصل لمعرفة الحديث، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب. وتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول رواياتهم، والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه وإيصاله إلى من يأخذه عنهم وذكر مراتبه، والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والإضافة إليه ما ليس منه وانفراد الثقة بزيادة، والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك، واختلاف الناس في قبوله ورده، والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهما وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما. والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. طبعا من أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث ولم يحصل على ما ذكره ابن الأثير أو لم يحصل على غالب ما ذكره ابن الأثير ثم عمد إلى إعلان الأحاديث، خرج بمقدمات لا نتائج لها وبنى على غير أساس وأساء من غير إفادة، وربما نقش قبل تثبيت العرش. والعلماء أيها الإخوة قد حذروا من ذلك غاية التحذير، لأن الحكم على الحديث له أهمية في الشرع، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة يوم القيامة. ولذا من يلج هذا الباب بودي أن يقرأ كتابنا فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم. إذن نعود إلى كلام ابن الأثير، ثم قال والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما تواضع عليه أئمة الحديث وهو بينهم متعارف، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها، وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجته وتنحط عن النهاية رتبته، إلا أن معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث فإن المحدث لا يفتقر إليها، لأن ذلك وظيفة الفقيه، لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والأحاد والناسخ والمنسوخ. فأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه، فإن تصدى لما وراءه فزيادة في الفضل وكمال في الاختيار. طبعا هذا كلام ابن الأثير في جامع الأصول في المجلد الأول، له مقدمة وضعها في أول جامع الأصول. وعلى كلام ابن الأثير الأخير يعني فيه يحتاج إلى إيضاح، لأن رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث، فنحن نشترط في الفقيه أن يكون محدثا، والقاعدة أن المحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه. أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحلق بالفقه فهو ليس بفقيه، إذ شرط الفقيه أن يكون محدثا. ويوم أمس أحد الأخوة من تونس، حفظ الله بلاد المسلمين في كل مكان وأصلح الله جميع المسلمين وجميع بلدانهم، يسأل فيما يتعلق بأهل الحديث وأهل الفقه وأصول كل مذهب. فالشاهد أن شرط الفقيه أن يكون محدثا. إذا ابن الأثير في هذه المقدمة أطال وأطاب وأبان لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة، وأن هذه الصناعة صناعة الحديث ليست كبقية الصناعات. ونحن نعلم أن معرفة الصحة من غير الصحة، أي معرفة العلل، رأس علوم الحديث. لماذا؟ إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه، ونميز عدله من معوجه، ومرفوعه من موقوفه، ومسنده من مرسله. وصاحبه يحتاج إلى جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث. ولذا قال الحافظ ابن حجر مبينا صعوبة هذا الأمر، قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقل الدينار والدرهم. إذن التصحيح والتضعيف أمر ليس بالأمر الهين، يعني صعوبة تحصيل صفات الرجل الذي يميز الصحيح من غير الصحيح، هذا أمر قد جعل يعني في الأمر صعوبة على كثير، بل خفي على كثير من اشتغل بعلم الحديث. لذا قال ابن كثير: هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف. طبعا كلام ابن كثير يعني كلام في غاية النفاسة في اختصار علوم الحديث. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.